الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع لقاء جديد من لقاءات تفسير العلامة البغوي رحمه الله تعالى، وليبدأ الشيخ محمود ليقرأ الآيات ثم ليقرأ من قال العلامة البغوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال العلامة البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى سيقول السفهاء، الجهال من الناس ما ولاهم صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود ومشركي مكة، طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده، وقد توجه نحو بلدكم وهو راجع إلى دينكم. فقال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، ملك له والخلق عبيده، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم. إذن في الآية الأولى تكلم العلامة البغوي رحمه الله عن معاني الكلمات. يبقى أولا هذا منهجه، عرف أو أوضح أو أبان عن معاني كلمات السفهاء ما معناها، فقال: السفه الجهل. السفه ماذا؟ الجهل. ثم بين ما معنى ما ولاهم، أي صرفهم وحولهم، وبعد ذلك أشار إلى القبلة ما هي التي كانوا عليها، وما وزن القبلة، ولماذا سميت القبلة قبلة. لماذا سميت ماذا يا محمد؟ لماذا سميت القبلة قبلة؟ فقال: هي على وزن فعلة، وسميت القبلة قبلة لأنها من المقابلة، حيث إن العبد يقابل شيئا، أي يتجه إليه بوجهه، وكأنه يقابل الله تبارك وتعالى في الصلاة. هذا ما يسمى بتعليل التسمية. يسمى ماذا؟ بتعليل التسمية. ثم بين بعد ذلك سبب نزول هذه الآيات، وأنها نزلت في اليهود ومشركي مكة. والقبلة عندنا خمسة. القبلة عندنا خمسة، تستطيع أن تعدها؟ نعم. البيت الحرام قبلة، والمسجد الأقصى قبلة، وعندنا جبل الطور قبلة، وعندنا البيت المعمور قبلة، وعندنا القبلة الخامسة ما هي؟ كل مسجد، لا كل مسجد قبلة من قبلة البيت الحرام أيضا. لا أنا أتكلم على القبلة العامة. يعني نحن الآن نتوجه إلى أين؟ يبقى عندنا المسجد الحرام، بيت الحرام، المسجد الأقصى، وجبل الطور، والبيت المعمور، والخامسة ما يقال لها، ويورد في القرآن الكريم قبلة حضرة ذي الجلال، هكذا يطلق عليها الفقهاء. لماذا؟ لأننا حينما نقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم أي فهناك وجه الله أينما تولوا. إذن الذي يوليها وجهه في هذه الحالة قد لا يكون ولا وجهه تجاه البيت الحرام أو المسجد الأقصى أو الطور. يعني هب أنك الآن تسافر وعدمت عندك وسائل معرفة القبلة، ما الذي يجب عليك إذن؟ أينما تولي. فأينما تولي أي قبلة توليت ووليت وجهك؟ البيت الحرام؟ لا. المسجد الأقصى؟ لا. حضرة ذي الجلال يطلق عليه العلماء قبلة ماذا؟ حضرة ذي الجلال. تمام؟ نعم. الباقي لنا الآن هذه والبيت الحرام، وأما المسجد الأقصى فنسخت، وأما الطور فالله تبارك وتعالى قال عنها في القرآن على أحد تفاسير الآية واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أي قبلة؟ أراء العلماء منها أنها ماذا؟ الطور. تمام؟ وأما البيت المعمور فلما ورد في السنة من أن هذا يؤثر عليك، من أن الملائكة تطوف بالبيت المعمور يطوف في اليوم 70,000 لا يعدون كما تحفظون. تمام؟ فالعلماء جمعوا القبلة عموما لكل من يتجه بعبادة إلى ربه سبحانه وتعالى يلزم واحدا من هذه الخمس. بقي سؤال، ما دلالة السين في قوله سيقول السفهاء من الناس وقد قال السفهاء ذلك أم سيقولونه؟ لا قالوا. طيب هنا سؤال، لماذا عبر عن الماضي بالمستقبل أو أنه مستقبل نزل قبل أن يقولوا؟ طيب اصبر، عندنا اتجاهات، إما أن تكون هذه الآية نزلت بعد أن قال الجهال من قريش هذا الكلام وتكون السين على دلالتها للاستقبال، هذا واضح. وإما أن تكون هذه الآية قد نزلت بعد أن قالوا توصف واقعا. إذن فما دلالة السين؟ القولان لعلهما يتضحان لك الآن وأنت تقرأ. تفضل. طب اجتهد لا ستأتي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا نزلت في رؤساء اليهود قالوا لمعاذ بن جبل ما ترك محمد قبلتنا إلا حسدا وإن قبلتنا قبلة الأنبياء ولقد علم محمد أن عدل بين الناس فقال معاذ إن على حق وعدل فأنزل الله تعالى وكذلك أي وهكذا وقيل الكاف للتشبيه أي كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا مردودة على قوله ولقد اصطفيناه في الدنيا أي عدلا خيارا قال الله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم وخير الأشياء أوسطها وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين. جميل. إذا الآن يعني هذا موضوع رائع لك، لماذا كذلك به؟ يعني كذلك وردت في القرآن الكريم في أكثر من 100 مرة، أحيانا أسأل يعني حينما تقرأ في أول سورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك ما معنى هذه الكلمة كذلك ما معناها؟ فهنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى كذلك؟ قال العلماء أي الكاف للتشبيه، والكلام عائد على إبراهيم عليه السلام حيث ذكره الله تبارك وتعالى في ربع وإذ ابتلى، فيكون المعنى كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم اخترناكم واصطفيناكم. يبقى كذلك هذه تعود على من؟ على إبراهيم الخليل عليه السلام، ولقد اصطفيناه في الدنيا. ثم قال أمة وسطا، ما معنى الأمة الوسط؟ قال يعني عدول لا غلو ولا تقصير في أمر الدين. تفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك، حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان قال أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا، ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي آخرها وأخيرها وأكرمها على الله تعالى. الحديث حسنه العلام الحديث حسن حسنه العلامة الألباني وهو في سنن ابن ماجة برواية من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها. هل سمعت الحديث يا حسين؟ نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها. وفي رواية أخرى إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. مرة أخرى إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ومعنى هذا أن الاستدلال بالحديث هنا لبيان معنى وسطية أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله جعلناكم أمة وسطا تحمل معنى يمين، تحمل معنى العدول وأنه لا غلو ولا تقصير في دين الله عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تحمل الخيرية في الآخرة أيضا، فكنتم خير أمة إما أن تحمل على خيرية الدنيا وإما أن تحمل على خيرية الآخرة، وكلاهما مراد إن شاء الله تبارك وتعالى. فخيرية الآخرة لن تحدث إلا بما اشترط القرآن، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك خيرية الدنيا لن تحدث إلا بما اشترط القرآن من الشروط الثلاثة التي ذكرها. الكلام واضح؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بخيرية الأخيرة. لا كلاهما الشروط كلاهما مرتبط بالخيرية. قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج قلت لعطاء ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين ويكون الرسول. طيب حسن، إذن الآن لتكونوا شهداء على الناس، أولا سنعلم بعد قليل أن من يشهد إما أن يعبر القرآن عنه بشهيد أو بشاهد، يعني شهداء هذه جمع لا مفردها شاهد الاثنين كلاهما، يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المقابلة اللغوية تقتضي أن شهيد، أن شهيدا هذه مفرد ماذا؟ شهداء، أو أن شهداء جمع ماذا؟ شهيد. يبقى عندي الشهيد شهيد، ولذلك من الجمال هو أن الشهيد الذي يقتل في الحرب سمي شهيدا لماذا؟ وأن الذي يشهد على شيء سمي شهيدا على لماذا؟ يعني إذن شهداء مفردها ماذا شيخ؟ شهيد أو شاهد أو ماذا؟ شاهد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه. تمام نعم. يبقى عندي طيب وشاهد يجمع على ماذا شيخ محمد؟ يجمع على شهود ويجمع على شهداء ويجمع على شهد ويجمع على شاهدين. أشهاد يا سيدنا والأشهاد خمسة أحسن. هذه الكلمة ركز معي في جمعه اكتب محمد هذا الكلام. هذه الكلمة تجمع على شهداء تجمع على شهداء وتجمع على شهود وتجمع على أشهاد وتجمع على شاهدين وتجمع على شهد. القرآن الكريم ذكر أربعة جموع لهذه المفرد. شهاد في واحد فيهم شهاد؟ لا ما أتت هذه في القرآن. لا لكن الأربعة أتت. أين شهداء في القرآن؟ تكون شهداء على الناس. طب أين شهود؟ شهودا استفيضوا. شهودا. وأين شاهدين؟ شاهدين. طيب وأين شهود؟ ويوم يقوم الأشهاد. أو يوم يقوم الأشهاد. تمام. يبقى هذه المفردة جاء لها أربعة جموع في القرآن الكريم، وهناك جمع أيضا ورد في اللغة العرب لكنه لم يرد في القرآن. هو ماذا؟ هو شهد. هو ماذا؟ شهد. تمام. نعم بعد ذلك ستختلف دلالة هذه الجموع. يعني هل هذه الجموع فقط من قبيل التنوع اللغوي في القرآن الكريم، أو أنها لتوافق الإيقاع فيما يتصل باتساق الآيات فواصل الآية، أو أن لها معنى؟ هذه ثلاثة اتجاهات في توجيه تنوع الجموع. في توجيه ماذا؟ مرحبا دكتور محمد. لكن هل ترد هذه الاتجاهات في القرآن الكريم؟ جاءت الأربعة. يعني من العلماء من نحى منحا من هذه المناحة في يعني الأصل أن طبعا إذا تنوعت الجموع واختلفت الصيغة يبقى لابد أن تكون هناك دلالة متغيرة عن اقتضاها السياق. أنت تعرف أن الاختلاف الجموع ثلاثة أسباب صح؟ واحد اختلاف اللهجات، اثنين اختلاف المعنى، ثلاثة اختلاف دلالة الجمع قلة وكثرة. هذا واضح؟ مش دي تدخل في المعنى؟ لا. يعني أنا حينما أقول الآن كأنهم حمر مستنفرة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واضح. ما مفرد الحمير؟ حمار. ما مفرد حمر؟ حمار بن حمار بن. لكن العلماء يقولون الحمار الوحشي يجمع على حمر والحمار الأهلي يجمع على حمير. لا. القضية لا تتصل بالقلة والكثرة. تمام واضح. حينما معنى حينما ترى كلمة عين كيف جمعت في القرآن الكريم؟ ولهم أعين وفجرنا الأرض عيونا. يبقى المفرد له جمعان عيون وأعين، إلا أن العلماء يقولون إذا جمعت عين العين الباصرة فقلت أعين، وإذا جمعت العين التي في الأرض فقلت عيون. إذن اختلف الجمع لاختلاف المعنى، ولا أتكلم عن قلة وكثرة. هذا واضح؟ طيب. أما القلة والكثرة فكما في كلمة فتى، فتى جمعت في القرآن وقال لفتيته، وإنهم فتية آمنوا بربهم وأيضاً وقال لفتيانه. إذن فتى جمع على فتيان وعلى فتية وشهر تمام أشهر وشهر أشهر وشهور كثير جدا قضية الجمعة هذه. إذن أول عرفنا أن قوله لتكونوا شهداء هذا هو الجمع الأول، هذا ماذا؟ من الجموع الأربعة الواردة في القرآن الكريم تمام. طيب الأمر الثاني قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. الشهداء يوم القيامة إما أن يكونوا خمسة وإما أن يكونوا سبعة. فالرسل شهداء على الأمم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم والجوارح شاهدة عليك والقرآن شاهد لك أو عليك صح. والله تبارك وتعالى أيضا شهيد والملائكة شهود أيضا تمام. السؤال سبعة، أنا عددت سبعة وعددت ماذا؟ طيب أعمال طيب السؤال الآن، السؤال الذي أسأله دائما، الآيات التي تثبت الشهود الشهادة كثيرة، لكن ماذا نقول في قول الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. فهل تجوز شهادة من لا علم له؟ إنما الشهادة لا تكون إلا بعد العلم. كيف تجمع بين هذا وهذا يا رجل؟ فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ بعد العدد مع الله يشهد وربنا قال لي يوم يجمع فيقول ما لا علم لنا. أعد السؤال لا لأنه ما وضح السؤال له. الله سبحانه وتعالى يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. فهل تجوز شهادة من لا علم له؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستشهد الرسل ويقولوا لا علم له، فكيف توجه هذا السؤال؟ أنا لما أسأل الشيخ عز أسأله على حاجة عارفها أو رآها أو حضرها، إنما لا، ربنا بيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. فكيف يسألون هذا السؤال؟ وضحت؟ أتركه لكم أم أجيب أنا؟ يترك يترك لا إن شاء الله لا، هم يتعودون على هذا في اللقاء القادم، يعني يبحثون على الإجابة. تفضل. قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج قلت لعطاء ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا معدلا مزكيا لكم، وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يقول للكفار الأمم الماضية ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون ما جاء. الله تبارك وتعالى سمى يوم القيامة يوم الجمع في موضعين. فينكرون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيسأل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن ذلك فيقولون كذبوا قد بلغناهم، فيسألهم البينة وهو أعلم بهم إقامة للحجة، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهم أنهم قد بلغوا، فتقول الأمم الماضية من أين علموا وإنما أتوا بعدنا، فيسأل هذه الأمة فيقولون أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابا أخبرتنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت، ثم يؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السؤال الذي يسأل هنا: هل كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكونون شهداء على الأمم؟ يعني أنت يا حسين، يعني أنت يا حسين ستشهد يوم القيامة على أمة نوح؟ طب بعد أن سألت السؤال نفسك، أنت ذكرتني البارحة بهذه الجملة ونحن نتكلم عن ويجعلون لله البنات، وأن المصحف وضع علامة لها، وأن الزجاج والفراء يقولون لا، بل الأولى ويجعلون لله البنات سبحانه، ثم يبدأ ولهم ما يشتهون، مع أن المصاحف وضعت علامة لا على سبحانه، يعني لا يوجد الوقف، وهم يقولون بالوقف، ومذهب الداني ومذهب النحاس وكلام الزجاج وكلام الفراء. فمن أدلة الزجاج ما قلت فذكرتني بها، اللي مسألة متى يقال، متى يقول الإنسان عن نفسه نفس ومتى لا يقول. أحسنت يا حسين. لماذا سألت هذا السؤال؟ الأول استثناء قبل السؤال كان في نقطة، يعني هذه جملة معترضة استطرادية فقط لا دخل لنا. كان أحد أساتذتنا جزاه الله خير كان يقول لنا: لا دي يا أولاد مش علامة الوقف الممنوع كما يفهم كثير من الناس، وإنما هي علامة الابتداء الممنوع، فأنت يجوز لك أن تقف في أي مكان حتى لاده اضطرارا. وقفت ويجعلون للافين سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه. الغلط أن أنت تثبت ولهم ما يشتهون، فكأن الإنكار لم يدخل ضمنه ولهم ما يشتهون، فلما يقف ويبدأ ولهم ما يشتهون كأنك أنت بتثبت أن هم لهم ما يشتهون، لكن وجه الإنكار أن هم جعلوا لهم ما يشتهون. ثم هذا الذي قال، يعني هو الزجاج والفراء والنحاس قصدوا الابتداء، قالوا الابتداء ايه؟ ولهم ما يشتهون وعندهم ما في محل رفع، يعني ده مش يعني مش مستوعب، يعني هم قالوا ان لا دي علامة الوقف الممنوع. لا هم لا يتوقف الوقف، لا ده يجب ان تقف، يجب ان تقف سبحانه ثم تبدأ ولهم ما يشتهون، على ان ما في محل رفع. هي بس استطراد حينما تكلم عن كلمة نفس. تفضل لو حضرتك تقول حاجة. أنا آسف أطلع. أنا نسيت. تفضل. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كيف تجيب عن هذا السؤال؟ من صدق لله يعني كان مصدق ولا لا؟ لما كمل الإيمان، من كمل فيه الإيمان يشهد، ومن لا يكمل يشهد. أيوان الأمر في المسألة أن من يشهد إنما هو من يقرأ القرآن ويصدق بما فيه تصديقا إيمانيا وتصديقا عمليا وتصديقا علميا. من أنواع التصديق يا حسين تصديق إيماني وهو موجود عند الجميع إن شاء الله، وتصديق علمي وتصديق عملي. التصديق الإيماني لا شك فيه، التصديق العملي يعني أن تصدق بأعمالك ما قرأت في القرآن، والتصديق العلمي أن تعلم وأن تفهم وأن تتدبر ما جاء في القرآن. هذه الثلاثة. إذن الشهداء من أمة صلى الله عليه وسلم على الأمم، لأنه من آمن بالقرآن إيمانيا، يعني من صدق بالقرآن إيمانيا وعلميا وعمليا كأنه رأى رأي عين ما أخبر القرآن عنه من الأمم السابقة. نعم. هذا واضح. ولذلك ستجد أن الله تبارك وتعالى في 33 موضعا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، مع أنه ما رأى، وقال له في 6 ألم تعلم، ما قال لا حسبك حسبك يعني ما قال ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لكنه قال ماذا؟ ألم ترى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصدق بما أخبر القرآن الكريم إيمانا وعلما وعملا فكأنه رأى. والأمر لك أيضا، إذا آمنت وصدقت إيمانا وعلما وعملا بأن الله قال وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا ولقد أرسلنا نوحا، فكأنك رأيت ذلك أم لم تره يا دكتور محمود؟ كأني رأيت. وصلت؟ قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف إيه. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها، يعني وما جعلنا تحويل القبلة. نعم يا أم. لاحظوا على طب حاضر، بس بعد أن ننتهي يعني من الدرس حاضر، هو عايز وهو شغال الدرس شغال كده. الدير الشيخ محمد فضل. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها، يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني لجعل أو يحتمل أن يكون المفعول الثاني لجعل محذوفا على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وقيل معناه التي أنت عليها، وهي الكعبة، كقوله تعالى كنتم خير أمة، أي أنتم. جميل أوي. تمام. إذن هنا سؤالان، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، حذف المضاف، وهذا وارد في الاختبار لكم، دائما ركزوا على مسألة الحذف في القرآن الكريم، ركزوا على مسألة ماذا؟ الحذف في القرآن الكريم. دائما أقول الذي يحذف في القرآن الكريم خمسة، الذي يحذف في القرآن الكريم ماذا؟ خمسة: حذف حركة، حذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف أكثر من جملة. هذا واضح؟ وضربنا أمثلة لذلك مرارا وتكرارا، أم تحتاجون إلى أن أضرب أمثلة المرة الأخرى؟ الآن سنعود مرة أخرى للوراء. لا خلاص بقى ما. طب لأجل حذف حركة، حينما قرأت في قراءة أبي عمرو البصري من رواية السوسي فتوبوا إلى بارئكم، ما الذي حدث لهذه الكلمة؟ يبقى هذا يسمى حذف حركة. فتوبوا إلى بارئكم إن الله يأمركم، يأمر حذف الحركة. طيب حذف اسمه حذف حركة لغير موجب نحوي لغوي نحوي، يعني لأن قد تعذف الحركة في مثل يعلم، إذا جذبت قلت ماذا؟ لم يعلم. هذا حذف لا أتكلم عنه، لأنه حذف العلة النحوية. وحذف الحرف كما في قوله سارع إلى مغفرة أو والليل إذا يغشى، أصلها ماذا؟ قال ذلك ما كنا نبغى، أصلها نبغي. وحذف الكلمة، وهذا من أجمل صور الحذف في القرآن الكريم، حتى قال ابن جني يا شيخ محمد في القرآن أكثر من 1000 موضع، 1000 موضع القرآن. ابن جني قال كده في القصائص أكثر من 1000 موضع حذف منه المضاف. يبقى من صور حذف الكلمة حذف المضاف أو حذف المضاف إليه. فإذا حذفت المضاف إليه عوضت عنه بالتنوين، ولذلك كل تنوين لاحق لكل وبعض هذه تعودنا عليه ونحن صغار. فهناك مضاف إليه محذوف عوض عن كلمة فاعمل فيها من كل زوجين، من كل صنف حذف كلمة صنف وعوض عنها ماذا؟ كل له قانتو كل له قانتو. وقلنا هذا ما متكرر. وحذف الجملة هو الحذف فيما في التنوين اللاحق لإذ ويومئذ يفرح المؤمنون. ما معنى إذ ويومئذ يفرح المؤمنون؟ يعني ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون. وأنتم حينئذ تنظرون، ما معنى وأنتم حينئذ تنظرون؟ وأنتم حينئذ تبلغ الروح الحلقوم تنظرون، صح؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ إيه؟ ما معنى يومئذ؟ يوم تزلزل، يومئذ تزلزل الأرض، صح؟ نعم. يبقى حذف يا شيخ جملة، حذف جملة، وبقي حذف أكثر من جملة كما في سورة القصص أو يوسف. جميل، وهذا كثير. ثم بعد ذلك هذا التقسيم الأول الحذف. التقسيم الثاني الحذف، أن الحذف إما أن يكون حذف اقتصار وإما أن يكون حذف اختصار. الحذف ماذا؟ إما أن يكون حذف اقتصار وإما أن يكون حذف اختصار. فما كان طبعا تعرف الفرق بينهما، اختصار بغير الحذف وحذف الاختصار. لا، إذا ما كان حذفا لدليل فهو حذف اختصار لدليل. وما كان حذفا لغير دليل فهو حذف اختصار. جميل. اصبر اصبر اصبر، عند الحذف ماذا؟ إما أن يكون حذف اختصار وحذف إيه؟ ثم بعد ذلك ينقسم الحذف إلى حذف واجب، تقسيم جديد الحكم من حيث الحكم يعني. وحذف الجائز. الذي يهمون هنا الحذف بالاتفاق، الحذف بالاختلاف. ده التقسيمة الرابعة، دي تقسيمات الحذف. هنا نوضحه هنا، يعني سأوضح على مثال. الآن الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه وإن كانت لكبيرة إلا عقبيه. تمام. الفعل جعل، الفعل جعل له أربعة أحوال في القرآن، ثلاث: إما أن ينصب مفعولا واحدا بمعنى خالق، وإما أن ينصب مفعولا مفعولين بمعنى سيارة، وإما أن ينصب مفعولين بمعنى اعتقادا. أليس كذلك؟ بل. يعني حينما أقرأ جعل الله، هذا فعل وفاعل، الكعبة هذا مفعول، قياما للناس صير، وجعلوا الملائكة عباد الرحمن إناث اعتقدوا صح. طيب، وجعل الظلمات والنور خلق الذي بمعنى خلق كم مفعولا تنصب؟ واحد. طب والتي بمعنى سيارة واعتقدان. إذا الآن عندنا إذا رأيت جعل لابد أن أسأل أين مفعولها أو أين مفعولها. هذا سؤال منطقي. كل جعل تقابلني لابد أن أسأل سؤالا أين مفعولها أو أين ماذا. فإذا مفعولها أنا قلت أخطأ. فإذا رأيت المعنى سيارة أو اعتقد ورأيت مفعولا واحدا لابد أن أسأل أين المفعول السابق. يعني المعنى السابق عن تحديد المفعول. ليه؟ لأنه قد يحذف المفعول السابق. ده جميل. هذا واضح. هذا واضح. الآن نقرأ. وما جعلنا أين الفعل. جعل فعل وفعل. القبلة مفعول أول. إذا يبقى عندنا سؤال هل هناك مفعول ثاني او انها ستنصب مفعولا واحد. واحد. اصبر يا شيخ مصطفى تفهموا كده. نعم. عندنا مفعول واحد وما جعلنا القبلة هذا هو المفعول الاول. اين المفعول الثاني لو كانت تنصب مفعولين ولو كانت تنصب مفعولا واحدا فما معناها. فايده سؤال. هو طريقة التفكير هنا بقى في الاول ان انا مش هدور على المفعول. انا هقول جعل في الآية الكريمة بمعنى خلق صيّر اعتقد. تمام. جميل. وبناء عليه هروح ادور بقى اذا كانت بمعنى خلق يبقى مفعول واحد اذا كانت بمعنى صيّر او بمعنى اعتقد يبقى ادور على المفعولين. صح كده يا شيخ محمود. يا دكتور محمود ممكن وما جعلنا القبلة احتمال قال وما خلقنا القبلة. ما انا السياق ولا هيحتم عليها ما معنى وما خلقنا القبلة التي كنت عليها. لا لسه ما احنا دلوقتي لا ما لسه في الاول كده. لا انا بس احسنت فهمت. لسه في الاول ممكن تعمل كده. انا فقط اسس المسألة. ايوه واضح. يعني حينما تقابلك جعل لابد ان تركز على هذا. هل هي تنصب مفعولا واحدا ام لا تنصب مفعولا واضح. هذا هو السؤال الاول سأجيب عنه الان في الكلام المفعول. السؤال الثاني حتى لا انسى ان هناك اذا هناك سيجتمع في هذه الجمله حذفان. شوف هذه الجمله سيجتمع ماذا. لان قلنا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. وما جعلنا ماذا. هل وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها إلا أن عليه يبقى حذف مضاف. يبقى قد نقول هنا بأنه حذف ماذا. المضاف. وما جعلنا ماذا تحويل. هذا وضع ليه. لأن الأعيان كما يقول جمهور الأصوليين لا يقع عليه تحريم أو تحليل إلا عند الشافعي. أليس كذلك؟ قل بلى. يعني حينما نقول حرمت عليكم أمهاتكم قلنا هذا. هل أم حرم لذاتها وقع عليها التحريم ولا حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرمت عليكم حرم عليكم نكاح الأم. فالتحريم يقع على الذات على العين ولا يقع على شيء على على شيء آخر. واضح. واضح. فهنا كذلك الشافعية اللي هم قالوا إيه؟ حضرتك قلت إلا الشافعية أو حاجة كده. الشافعية يقولون بأنه ده يحتاج إلى بيان مجمل يحتاج إلى بيان آخر. أحسنت يا محمد أحسنت جزاك الله خير. إذا الآن عندنا وما جعلنا القبلة هناك حذف مضاف. ليه؟ لأن القبلة لا إشكال فيه. ولكن القضية فين؟ في تحويل القبلة. يبقى وما جعلنا تحويل القبلة. لا. تمام؟ اقرأ حتى نجيب على السؤالين مرة أخرى النص. أي تحويلها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. يبقى هنا أبرز أبرز المضاف المحذوف وما جعلنا تحويل. يعني بيت المقدس فيكون من باب حذف المضاف. تمام. يبقى هنا حذف المضاف. ويحتمل أن يكون المفعول الثاني لجعل أو للجعل محذوفا. أهو يبقى لو جعل المفعول الثالث تنصب مفعولين. يبقى قدروا ماذا يعني وما جعلنا تحويل القبلة منسوخا. يعني لماذا صيرنا تحويل القبلة منسوخا. لماذا لم نقيم؟ إذا هناك مفعول ثاني للفعل جعل محذوف، تقديره ماذا؟ منسوخا. إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. تمام؟ تفضل. هو بس معلش أنا بيشكل عليه بس إنه بيقول ويحتمل أن يكون، ما هو لسه كلمة ويحتمل يعني هناك معنى جعل التي على أصلها، اللي هي بقى أصلها أيوة. ما هي يا شيخ عز؟ خلقه لا جعل إله ويصف خلقه في المعنى الأول. تمام. يبقى خلق، يبقى جعل لها معنيان على أصلها خلق، فلا تحتاج إلى مفعول ثاني. المعنى الثاني سيارة، يبقى تحتاج إلى مفعول ثاني. بس هل المعنى يستقيم على قولنا وما خلقنا القبلة التي كنت عليها؟ يستقيم على إن علامة من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. ماشي. ليه؟ ألم يخلقها الله تبارك وتعالى؟ خلقها. ماشي. طبعا يا أستاذنا برضو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخ، هل يسوغ إن أنا أقول وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها إلى منسوخا؟ وما جعلنا تحويل القبلة منسوخا. أصل تحويل القبلة حاصل، هو الأصل كان في على قبلة معينة، إنما تحويل القبلة القبلة نفسها. أنا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه في أول الأمر للكعبة، ثم انتقل إلى بيت المقدس، ثم نسخ إلى بيت الكعبة مرة أخرى. نعم. على هذا القول. إلا لنعلم من يتبع. حاضر حاضر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، عرفنا الحج، عرفنا جعل، ما معنى كنت عليها؟ هل كان كما قلنا في القرآن الكريم تأتي على ستة معان، تأتي على ماذا؟ وأنت تقرأ لابد أن تقف مع هذه، يعني عندي كان تدل على الزمن الماضي، هذا هو الأصل، وكان تدل على المستقبل، وكان تدل على الحاضر. إذن كان تأتي في القرآن الكريم على الأزمنة الثلاثة، هذا واحد ثلاث، يعني ثلاث أحلف صح. يعني من يأتيني بكان تدل على المستقبل؟ يعني حينما نقرأ في سورة الإنسان مثلا، كيف رجل لا المستقبل، يعني حينما عينا كان مزاجها كافورا، سيكون ورد خلنا ان شاء الله ندخل باذن الله الجنة مخلوقة يا سيدنا. نعم الجنة لو كان مزرعها على الماضي، الجنة اصلا مخلوقة ازلا وباقية، تمام، وهي على الـ على الـ على الماضي، يبقى كان هنا بمعنى الماضي، تدل على الماضي يعني. لا هو بيتكلم على ترتيب الآية، على ترتيب الآية، وأيضا ستظل ولا هي ستنتهي كينونتها. وكان بمعنى صار، ده الرابع. يعني إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي صار مثل، وكان التام والناقصة، وكان الصدق، هي التام والناقصة دي مش داخلة في أي معنى من المعاني اللي احنا سبقت تقسيمات لها، تامة والناقصة والصدق، سبع معاني من ست. يعني حينما نقرأ قول الله تعالى قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي، كان في المهد الصبي، ما معنى كان في المهد الصبي؟ من في المهد الصبي؟ طب هو في المهد ايه؟ هل سيكون في المهد رجلا؟ بصلة يعني؟ فقالوا كيف نكلم من في المهد صبي؟ ما صلة؟ تعرف ما معنى صلة؟ ما معنى صلة؟ معنى لازم؟ لا زائدة، لكننا نقول بلفظ زائدة. طب تأتي لماذا؟ إما أن تأتي لدلالة لفظية تتمثل في توافق الفواصل، لأن لو قال قالوا كيف نكلم من في المهد صبي، الفاصلة تختلف، فجاءت أضافت دلالة لفظية وهي توافق الفواصل. اثنين دلالة معنوية، دلالة معنوية تتمثل على الرسوخ. تتمثل في الرسوخ. في الرسوخ نغص على سامحون. تتمثل في ماذا؟ من إنابة الحروف. في الرسوخ. أحسن. ومن هو يعني حينما يقولون كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال العلماء أنتم خير أمة أخرجت للناس. طب لماذا قال أنتم؟ معناه أخطر وأوجه. دليل على القدم. رسوخ هذه الخيرية لهذه الأمة. وكذلك هنا قال الرجل وما جعلنا القبلة التي أنت عليها. لأنه كان أو صحيح أهو ما تربت إلى هذا الآن. يعني ده القبلة الجديدة يعني. مش التي كنت عليها. لا التي أنت. مش بيت المقدس. سبحان الله. كنت عليها ظننا اللي كنت عليها. بيت المقدس. تغيير. لا التي كنت عليها البيت الحرام. وصلت. ولكنه أتى بكان ليصم النبي أن هذه القبلة راسخة كأنها كائنة في الأزل. فاطمئن ولا تخش مما يقول هؤلاء الجهال شيئا. وصلت؟ ايوه. صدق. الا لنعلم من يتبع الرسول فان قيل ما معنى قوله الا. طبعا ده سؤال. طبعا انتم تعلمون ان هناك طائفه يتزعمها انسان يسمى المحذوف مفعول المفعول معذوف بالتكهين. كان يقول الله لا يعلم الأشياء إلا وقت حدوثها البداء. واستدل بثلاثة عشر موضعا في القرآن الكريم. كل المواضع التي ظاهرها إلا لنعلم وليعلم الله. تمام. فالإمام البغوي سيناقش هذه المسألة. ألم يعلم الله أزلا؟ يعلم. طيب. يظهر علمه. سيجيب عن هذا السؤال. إلا لنعلم من يتبع الرسول فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها. قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. جميل. البلاء اللي هو يبقى علم الله تبارك وتعالى بالنسبة للمخلوقين. بالنسبة لماذا؟ لكن لا وليس بالنسبة لعلمه الأزلي. نعم. وليس بهذا. طب وقيل. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة. تمام. ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. وفي الحديث إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية وقالوا رجع محمد إلى دين آبائه. وقال أهل المعاني معناه إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم. وقد يأتي لفظ الاستقبال بمعنى الماضي كما قال الله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله. فلما تقتلون وقد قتلوا. أي فلما عبر عن الماضي بالمضارع. جميل. وإن كانت أي قد كانت أي تولية الكعبة. وقيل الكناية راجعة إلى القبلة وقيل إلى الكعبة. قال الزجاج وإن كانت التحويلة لكبيرة. إذن وإن كانت حينما تقرأ مثلا في قول الله تعالى. نعم. الشكل شاف الشيخ البغوي في توجيه كلمة إلا من أعلم مش واضح شوي. أول لا حضرتك وضحت واضح بس أنا مش عارف أربط ما بين الاثنين. أي اثنين؟ يعني مش عارف أربط ما بين الرأي الأولاني اللي هو قاله الكلام اللي هو قاله ده مش فاهم ماذا. إلا لنعلم مثلا ما معنى إلا لنعلم هو عالم بالأشياء كلها قبل كونه أراد به العلم الذي يتعلم به. أعيده الآن. أعيده الآن مرة ثانية. لكن الأول وإن كانت لكبيرة لأن حتى لا أنسى. فسر إن بمعنى قد، فسر بمعنى إيه؟ وإن كانت لكبيرة، أي وقد كانت كبيرة. وأنتم حينما تقرؤون في سورة الأعلى أحيانا تجد الدكتور محمود يقرأ فذكر قد نفعت الذكرى. فضل إن كانت أم عمر معك تجد بالخارج، تعال ادخل أنت. فذكر قد نفعت الذكرى، يعني بعض العلماء يقول إن بمعنى ماذا؟ قد. فإن إن تأتي في القرآن الكريم على أربعة أو خمسة معان: إن شرطية جازمة، إن نافية، إن مخففة من الثقيلة، إن بمعنى قد. والأمثلة معروفة، واضح هذا؟ ارجع الكلام. نعم، ماذا؟ ايه هو قال اربعة او خمسة، خلوهم اربعة خلاص يا حلو، يعني ما توقفش في دي. قاعد الكلام مرة اخرى حتى يفهم. وان كانت اي قد كانت اي تويل. لا لا، اتكلم عن كلام الشيخ محمد. ايه كلام الشيخ محمد؟ وعالم بالاشياء قبل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها؟ قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. دي واحدة، يعني العلم لا تتعلق هل هو العلم الظهور؟ علم الظهور يعني الآن، يعني الآن الله تبارك وتعالى عالم الأشياء كلها قبل خلقه. تمام، علم أزلي. نعم. الآن حينما قرأت القرآن الكريم، حينما جلسنا هذا المجلس، متى ظهر هذا العلم؟ لما جلسنا. هذا العلم متعلق به ثواب وعقاب، لأن كل شيء في الدنيا إما أن يتعلق به ثواب وعقاب. وصلت؟ صار تمام. تمام. فهو قال الله قدر ذلك أذى في مسألة تحويل القبلة، لكن متى ظهر ما يعاقب به من ارتد، ومن يساب، ومتى يساب عليه من آمن من النبي صلى الله عليه وسلم القبلة؟ وصلت؟ فإنه لا يتعلق بما هو عالم به هو، يعني لا يتعلق في الغيب. يعني نحن يتعلق بنا الثواب والعقاب حيث كان في الأزل. منعه لماذا؟ لو قد كتب مقعدهم من الجنة ومقعدهم من النار. لكن ما يتعلق إلا بعد أن يحدث منا. إيه نعم. ربنا قال على أبو لهب بالقصة النار الحامية، يعني قدر النوح على يعني حبة كوفة يعني. لكن متى بعد ان وقع الفعل؟ بعد ما انما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه السبب. لو اقول لك انه تمام، الثاني بيقول الا لنعلم اي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على قبيه فيرتد. هل هذا برضه مردود الى العلم الظهور؟ لا، فسر العلم بشيء اخر. العلم الاول اللي هو العلم الازلي، اللي هو صفة تتعلق بذاته تعالى. ماشي. تمام ده. قال إلا لنعلم، أنت حينما تعلم يعني ترى الشيطة العلم، العلم في لغة القرآن تأتي على خمسة معانا أو ست كما تعلم، صح؟ نعم. منها علم الرؤية. ماشي. صح؟ ومنها علم، فقال إلا لنعلم أي لنرى ونميز. يعني زي ما رأى تأتي بمعنى علم. العكس، من يتبع الرسول يكون المعنى إلا لنرى من يتبع الرسول من صالح. إيه فائدة الرؤية؟ حتى يكون شاهدا عليهم، صعبته في المعنى. الله هو حتى شاهدوا على من ارتاد. يعني هذه مش شهادة. ده صعبة جدا في المعنى، هو بمعنى نميز. نعم. وإن كانت التحويلة لكبيرة ثقيلة شديدة، إذا أرادوا من روح شقيها هذا إلا على الذين هدى الله. تمام، أي هداهم الله. قال سيبويه وإن تأكيد يشبه اليمين، ولذلك دخلت اللام في جوابها. تمام، يبقى إن هذه ما نوعها؟ وإن كانت لك بأحسن مخففة من الثقيلة. اللام الفرق أحسن، يبقى عندي وإن كانت هذه مخففة من إيه؟ من الثقيلة. طيب، وهناك من قال بأنها بمعنى قد. يا سلام جميل. يبقى أنا عندي إن هنا لها معنى يان، هنا لها معنى هذا، إما أن تكون بمعنى قد، وإما أن تكون مخففة من الثقيل. ومخففة من الثقيل هي إن الثقيل، إن التوكيد الثقيل ماذا تصنع؟ تؤكدوا. ماذا تصنع؟ تؤكدوا. قال سيبوي هنا أيضا إن تأكيد يشبه اليمين. فثم لا، ولذلك دخلت اللام في جوابها. طب لماذا قال دخلت اللام؟ لان مرضت بين هذا الكلام وبين القسم. اسمعوا، يبقى انا عندي ان اللام تفرق بين النافيه وبين المخففه من الثقيل كما قلت. انا اعلم هذا، اللام تسمى اللام الفارقه، يعني ان كل نفس لما عليها حافظ، وان كل اللام لا يوفينا، وان المخففه من الثقيل اما ان تكون عامله واما ان تكون ممال. صح. طب مخففه من الثقيله، مساله الثقيله والثبات تصنع تؤكد، وانت حينما تؤكد يا عبد القادر اما ان تؤكد بالجمله الاسميه، واما ان تؤكد بان، واما ان تؤكد باللام، واما ان تؤكد بالقسم، بالقسم المذكور او المحذوف. صح. ما يقول ايه دي حسب نوعيه المخاطب. طيب إن لما خففت زال شبهها بالتأكيد. صح. فدخلت الله في جوابها لأن جواب القسم دائما يؤكد، والعاديات إن الإنسان، والعصر إن الإنسان لربه، وجواب القسم يؤكد بعشر. فدخلت اللام لأمرين، للتفرقة بين إن الخفيفة وإن النافية، ولأنها لما دخلت أشبهت جواب القسم، فكأن إن المخففة من الثقيلة شبه يمين. ما وصل؟ وصلت، بس أنا في الناحية الثانية بقى، أنا كنت متخيل إن حضرتك ستجيب الآن يا أستاذنا عن ما الحاجة للتخفيف، ليه ما جتش إن على بابها ثقيلة؟ جميل، هذا سؤال آخر. طيب لكن فهمت الأول؟ إيه نعم. وضحت؟ لماذا دخلت اللام؟ بين الخفيفة والنافية وهناك من الآخر تشبيها الله بالقسم أو لأن القسم يؤكد. جواب القسم ماذا؟ جواب القسم يؤكد، فدخلت اللام لأجل هذا. تمام. وضحت هذا؟ طيب طيب ما الفرق؟ إن المخففة من الثقيلة ما دامت تقوم مقام المشددة، تصوروا أن إن المخففة من الثقيلة، وهذه لمحته عند ابن جني وعند البقاعي عند بعضهم أشد توكيدا من إن المشددة لأمرين. الأمر الأول أوجز وقتا من إن المشددة، فكأن الاهتمام بما بعدها جعل القارئ يتخفف من ثقله. هذه واحد. الأمر الثاني الاهتمام بما بعدها، فكأن القارئ لسرعة احتياجه لما بعدها تخفف من ثقله. الأمر الثاني بدخول اللام أشبهت اليمين، واليمين أقوى توكيدا عند العرب من المشدد. طب كيف ممكن تجيب مشددة بعد اللام؟ أيوه ماشي، عم تختلف. يبقى جمع بين أمرين، جمع بين الأمرين، بين السرعة والتوكيد. اتفضل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة. فقال المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به، والضلالة ما نهى الله عنه. قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين؟ أسعد بن زرارة من بني النجار، والبراء بن معرور من بني سلمة، وكانوا من النقباء، ورجال آخرون. فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. بل الإمام البغوي رحمه الله فسر كلمة وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما معنى إيمانكم؟ صلاتكم. بل الإيمان يرد بمعنى الصلاة، يرد بمعنى الصلاة في القرآن الكريم. وما كان هنا يبقى هناك يعني ثلاثة أمور يجب التنبيه لها. الأول، احتج الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأن الصلاة فيها نية وفيها قول وفيها عمل، فرد على المرجئة بمثل هذه الآية. قال: الله سمى الصلاة إيمانا، والصلاة لابد أن تقوم على الثلاث: الاعتقاد والقول والعمل. هذه الأولى. الثانية، لماذا سمى الله الصلاة إيمانا ولم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم؟ يعني سياق الحال أنهم سألوا عن ماذا؟ عن الصلاة. أهو قالوا: يا رسول الله، إخواننا الذين سبقونا، أسعد بن زرارة، البراء بن معرور، وقالوا فكيف وهم يصلون إلى بيت المقدس، صح؟ لماذا سمى الله الصلاة إيمانا؟ لأمرين. لأنه لو قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أو ما كان الله ليضيع صلاتكم، فالصلاة بعض الإيمان وليست كل الإيمان، فأشار الله تبارك وتعالى إلى أن الله لم يضع الصلاة في حس، بل لم يضع ماذا؟ إيمانهم، يعني هو إيمان الله. تمام؟ ورحب بي يعني أشبه ما يكون بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم، الصلاة مش الصلاة فقط إيمان. الله تبارك لم يضع الصلاة، لا، ده لم يضع الإيمان كله. الأمر الثاني فيه دلالة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظون: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن وإن فعبر بالإيمان الدلالة على صلاح صلاتهم وأنهم أمنوا وآمنوا، فما كان الله يضع ماذا؟ إيمان. لا أدري أوصلت الفكرة أم لا، وصلت؟ لا، يعني النقطة الثانية دي يعني شبه كده. شبك. بص، لماذا قال وما كان الله يضيع إيمانكم؟ هي صلاتكم، صح؟ كل ما بقي غير الصلاة بعد صلاح الصلاة مقبول، هو أول ما يسأل عنه العبد. فالله تبارك وتعالى أرضى بالأسلوب الحكيم، أشار إلى أنه قد قبل صلاتهم، فلما قبل صلاتهم قبل جميع إيمانهم، جميع أعمالهم، وجميع أعمالهم ما ينطبق عليه الإيمان. وضحت؟ لا، لسه ما وصلت شيء. لا، وصلت. طب قلها أنت. لا، ما هو انا ده محتاج اعيد صياغتها بقى، محتاجه. طب قول يا دكتور محمود، هو بالنسبه للامر الثاني ان الله عز وجل عبر هنا عن الصلاه بالايمان، لان الصلاه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام هي الميزان، اذا صلحت فكل ما بعدها مقبول. الله عز وجل يقول انه وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي انهم لما اصلحوا صلاتهم قبل منهم كل اعمال. جميل، وامنوا وامنوا. لا، فامنوا احسنت. صدق عند صلاح التوحيد بقى وصدق بعد صلاح العقيدة، لو الأصل. نعم، في ناس بتصلي وممكن عندها نواقص التوحيد مثلا. نعم، أو بدع أو شركيات أو كذا. برضو من ضمن الفوائد أخيرا، يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. النووي في بعض في تفسيره، يعني في شرحه، قال إيه؟ إن الإيمان هنا قد يراد به الصلاة، وجعل الوضوء لما كان الوضوء شرطا لصحة الصلاة فجعل كالشطر لها. نعم، جميل. فالإيمان هو الصلاة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص: لرؤوف مشبع على وزن فعول، لأن أكثر أسماء الله تعالى على فعول وفعيل كالغفور والشكور والرحيم والكريم وغيره. وأبو جعفر يلين الهمزة، وقرأ الآخرون بالاختلاس على وزن فعل رؤوف. قال جرير: ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الواحد الرؤوف الرحيم. يبقى عند مصطلح الاختلاس عند البغوي رحمه الله، مصطلح الاختلاس انتم كنتم تدرسونه في القراءات، ان مصطلح الاختلاس هو الاسراع بالحركه. قال الداني رحمه الله في الارجوزه المنبهه: والاختلاس حكمه الاسراع بالحركات كل ذا اجماع. صح، هذا ما درستوه في القرآن. الآن مصطلح الاختلاس أصبح له دلالة ثانية، أن الاختلاس هو حذف حرف الواد المد. الاختلاس له دلالة ثانية الآن: إن الله بالناس لرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف، إن الله بالناس لذا لرؤوف لرؤوف لرؤوف. هو عبر عنه بالاختلاس، لكنه ليس اختلاسا عندنا، هو حذف للحرف، حذف للواو، لكن الباو كان عبر عنه ماذا؟ بالاختلاس. يعني عندي قراءتين الآن يا محمد: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا واضح؟ كلمة رؤوف جاءت في القرآن الكريم في 9 مواضع، أليس كذلك؟ قلوا بالا. إما أن نقول أولا هو في عدو القراءات هناك كلام، يعني هناك عنده كلام في عدو القراءات. وأنا قلت مرة قبل ذلك عدو القراءات في كتب التفاسير تحتاج إلى دراسة علمية. قضية عدو القراءات في غير كتب القراءات. طب هي مثلا يقول دي غلط ودي صح خلاص، ولا يعمل ايه؟ ما أسباب ذلك؟ كيف تعالج؟ هذا مهم جدا. ما أسباب وكيف تعالج؟ لأنه سيقوم بحصر للعزو في كتب التفسير وفي كتب اللغة وفي موضوع صعب جدا، لكن ده محتاج إنسان مش مطالب بشيء يعني صراحة. مشروع عمر. طيب. لأنه قال ويبقى ضد الاختلاس الإشباع. الاختلاس ماذا؟ لأنه قال مشبع. لأنه قال عندك إيه؟ مشبع. أهو. يبقى عند الإشباع له أيضا دلالات عند البغوي. إثبات حرف الواو. جميل. طيب قال إيه؟ طيب: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا حسين لك في توجيه هاتين القراءتين مذهبان، هناك توجيه وهناك احتجاج. الإمام البغوي احتج لقراءة إن الله بالناس لرؤوف بدلالة استعمال أسمائه الحسنى في القرآن. هذه حجة للغة القرآن في استعمال أسمائه تعالى. فالقرآن دائما يذكر أسماء الله على وزن فعول، غفور، شكور. ده احتجاج للقراءة. للقراءة لسمعنا ده احتجاج. أو حليم، عليم، أكثر أسماء الله تعالى تأتي على فعول أو على فعيل. إذن جاءت رؤوف على ماذا؟ فتوافقت مع ما ورد من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم. هذه حجة ليس مع روجيه، هذه ماذا؟ حجة. هذه حجة ماذا؟ رؤوف. وأما حجة رؤوف فبيت من شعر العرب قال: ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الواحد الرؤوف الرحيم. الرؤوفي الشاعر وهو جرير. ده هذا احتجاج ولا هذا توجيه؟ استحسان. أما التوجيه فهناك اتجاه أن يكون رؤوف ورؤوف بمعنى واحد، والأمر الثاني أن يكون رؤوف ده رؤوف التي أبلغ رؤوف، لأن ما كان على صيغة فعل فيه دلالة على ثبات ورسوخ هذه الصفة في الذات، تستطيع أن تقول بمعنى آخر تنوع القراءات في أسمائه الحسنى إما أن يكون للدلالة على بيان صفة الفعل أو صفة الذات، كما قلنا في ملك ومالك، إحداهما صفة ذات وإحداهما صفة فعل، تفهمون ما الفرق بينهما؟ ليس شرط أو هذا ينقضها. أحسن. هذا واضح. ابن عندي صفة ذات وصفة ماذا؟ فالله تبارك وتعالى رؤوف في ذاته، رؤوف بعباده. وصلت؟ تمام. يعني رأفته ليست متوقفة على أن يخلق خلقا يرؤوف به، فهو رؤوف في ذاته. هذا واضح؟ تمام. الأمر الثالث، ما الفرق؟ دائما هناك إشكال. الرجل قال والرأفة أشد الرحمة، والرأفة ماذا؟ ولذلك دائما ستجد القرآن حينما يجمع بين الرأفة والرحمة يقدم الرأفة على الرحمة، وما قدم في موضع الرحمة على الرأفة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. طيب. إن الله بالناس رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح؟ ودائما كنا نسأل سؤالا في سورة النور، لماذا قال الله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة ولم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة؟ النهي عن العام لا يستلزم النهي عن الأقل. واضح السؤال؟ إيه لا. طيب. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا التركيب ورد فيه كم مؤكد يا شيخ عز؟ أول جملة الله رؤوف رحيم بسمية الجملة، ثم اللام، اللام ثم إنا، يعني إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب ما وجه العلاقة بين تسجيل هذه الآية وبين الآية؟ مشروع لا. يبقى هذا التسجيل يطمئن من مات ويطمئن من بقى، لأنه إذا خفت على أن هذا الإنسان الذي ما توجه إلى القبلة التي أنتم عليها قد يكون فوت من إيمانه بعض الشيء، فالله رحيم والله رؤوف. وأنتم أيضا إذا خفتم من شيء فالله رؤوف والله رحيم. وصلت؟ ويتم منك فضل. هو مش من الممكن أن تكون الإجابة على ما موضع سؤال سورة النور هذا ولا تأخذكم بهما رأفة، إن التفرقة بين الرأفة والرحمة في حالة اجتماعهما، وإن إذا ذكرت الرأفة وحدها فإنها تشمل الرحمة، ولا وجه للسؤال هنا. الرأفة تشمل الرحمة. أيوة أيوة. لأن الرأفة تشمل الرحمة. لما قصدتش بقى أنا في سورة النور ولا تأخذكم بهما رأفة، لا وجه لهذا السؤال، لأن الرأفة إذا يعني أفردت فإنها تشمل الرحمة. ويبقى السؤال إذا كان إذا أفرد تشمل الرحمة. تمام ماشي. ممكن الدكتور لو أنا تقول مما رأفة منهى عنه الرأفة العظيمة الرحمة، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان سيلين قلبه أو سيرك قلبه، يعني النهي عن الأعظم لا يستلزم النهي عن القلب. جميل. فخاصة ورحمة عامة. لا كم مرة من الوقت؟ خدنا كده مرة تعمل. إيه؟ مش طيب ماشي. طيب ماشي. اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.